هل يخرج الخادم الزكاة عن نفسه أو عن رب الأسرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر يخرجها عمن تمونون، ممن تمونون. فالإنسان يخرج الزكاة عمن ينفق عليه، فأنا أخرج زكاة عن نفسي، عن زوجتي، عن أولادي. الخادم غير، الخادم أجير، السائق أجير، أجير، المزارع أجير اللي عندك، أنت تدفع له أجرة، وبالتالي تجب زكاة الفطر عليه، وهذا مما قد يجهله كثير من الناس. قد يقول إنسان فقير أريد يعني أنا أعطيه، نقول لابد أن تخبره، تعال يا سائق ترى أنت عليك زكاة الفطر، أنا بطلها عنك، لا بس التبرع عنه، لكن لابد أن يعرف، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. الخادم تعال أنا ترى في زكاة فطر، يجب أن تخرجها، قال أنا أخرجها، أنا أخرجها عنك لا بأس. إذن الخادم والساق هؤلاء أجراء، فلابد أن يخرجوا الزكاة عن أنفسهم، إذا أردنا التبرع عنهم لابد أن نخبرهم حتى تصح الزكاة بالنية، إنما الأعمال بالنيات.